قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء نوعان: حياء جبلي غريزي، وحياء شرعي مكتسب. فالنوع الأول وهو الحياء الجبلي الغريزي يمنع صاحبه من مجابهة الآخرين بما يكرهونه، أو أن يفعل ما يعيبه الناس، فإذا التزم صاحبه بالدين فإنه يكون لديه عاملان مؤثران على مشاعره وسلوكه: عامل الحياء الفطري الذي يجعله يجتنب ما يكرهه الناس ويحاول كسب رضاهم، وعامل نداء الإيمان بالله تعالى الذي يوجه هذا الحياء فيبقيه على قوته وحيويته في الأمور التي ترضي الله سبحانه، ويزيده أضعافاً مضاعفة من القوة والاندفاع، ويحجم من قوته بالنسبة للأمور التي تسخط الله تعالى، حتى يجعله عديم التأثير بالنسبة لأقوياء الإيمان. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحياء من الإيمان، كما أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. واضح أن المقصود بالحياء في هذا الحديث الحياء الغريزي، لأن الصحابي المذكور لن يعاتب أخاه على الحياء الشرعي. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الحياء المذكور بأنه من الإيمان، وهذا يفيد بأن الوازع من ارتكاب المخالفات يكون من الحياء الغريزي كما يكون من الإيمان، وإن كانت نسبة الوازع في الإيمان أقوى، وهذا مشاهد في حياة الناس في مجتمع المسلمين.